إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك حول موضوع من الأهمية لمكان. نتكلم في هذا اليوم الكريم عن كلمة أراقت المجتمع، ضيعت البيوت، وشررت الأولاد، ويندم عليها قائلها بعد حين، ألا وهي الطلاق. أيها الكرام، لا يخفى على أحد أننا في هذه الأيام قد كثر الطلاق والفراق وهدمت البيوت إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لن تجد اليوم بيتا إلا وفيه حالة طلاق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولقد علم أعداؤنا في أيامنا هذه أن هذا هو أقرب طريق لإفساد المجتمعات المسلمة. أيها الكرام، لا يخفى على أحد أن الشيطان لا يرضى إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد نصب عرشه على الماء فيرسل سراياه، فأيهم أشد فتنة أقربهم منه منزلا، فيأتي أحدهم فيقول: ما طردته حتى فعل كذا وفعل كذا، ويقول الآخر كذلك، فيقول الشيطان: ما فعلت شيئا، حتى يقول أحدهم: ما طردته حتى فارق امرأته، فيقول له: أنت أنت. قال الأعمش رحمه الله: وأظنه قال يلتزم، أي يحتضن، ويقول له: أنت أنت، أي أنت الذي فعلت وفعلت. لأن الطلاق يأتي بعده مصائب عظام كما سنذكر أيها الكرام. لا يخفى على أحد أن الطلاق يقع بأسباب، فأذكر بعض هذه الأسباب لنتركها ونبتعد عنها، ثم أذكر بعض الأسباب التي تحل المشاكل التي بين الزوجين، وأسأل الله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل. أريد من حضراتكم أيها الكرام أن تعيروني القلوب والأسماع، لعل الله تبارك وتعالى يجعل من هذه الكلمات طريقا نسير عليه إلى حل مشاكلنا. أول هذه الأسباب البعد عن الله تبارك وتعالى، بل وإنك لا تضيق الأمر فإن البعد عن الله تبارك وتعالى سبب كل المشاكل التي على الأرض، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ذاك في الدنيا يعيش ضنك الحياة، وذاك والله الذي لا إله غيره ليس هناك أعظم مرارة من ذلك. أما في الطلاق فتجد أن الله تبارك وتعالى في آيات الطلاق يذكر القرب منه تبارك وتعالى، فيقول ربنا سبحانه وبحمده في آيات سورة البقرة بعدما أن يبين ربنا جل جلاله أحكام الطلاق، يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يذكر ربنا جل جلاله الصلاة في وسط آيات الطلاق رسالة منه سبحانه وبحمده إلينا أننا بسبب ابتعادنا عن الصلاة والقرب من الله تبارك وتعالى وغيرها من الأعمال، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ذاك من أعظم الأسباب التي إن لم توجد بيننا يقع الطلاق. وتجد أن الله تبارك وتعالى في غير ما موطن في سورة النساء الصغرى في سورة الطلاق، بعدما أن ذكر الله عز وجل آيات الطلاق وأحكامها، يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يبين ربنا تبارك وتعالى أنه إذا وجد الله تبارك وتعالى في هذه المشاكل لا تقع، فيبين الله تبارك وتعالى سبحانه أن القرب منه يبعد الشيطان الذي هو أعظم أسباب وقوع الطلاق. فيبين الله تبارك وتعالى أن المرأة كلما اقترب من الله سبحانه وبحمده وكذلك زوجه كانت المشاكل بسيطة وهينة وتحل، وإذا ابتعد المرء عن الله تبارك وتعالى حتما فإن المشاكل لا تحل، فإن الذي يحل هذه المشاكل هو الله تبارك وتعالى، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء. فالدواء من عند الله تبارك وتعالى، وحل المشاكل من عند الله سبحانه وبحمده. فكلما اقترب المرء من الله تبارك وتعالى مرت هذه الحياة جميلة. فلا بد من الاقتراب من الله سبحانه وبحمده. أيضا من الأسباب أيها الكرام التي تقع الطلاق هو سوء الاختيار. فالله تبارك وتعالى أتى لنا بضوابط تبين لك كيف تختار زوجك، وكذلك المرأة كيف تختار زوجها، وما جعل الله تبارك وتعالى معيارا للدنيا في الزواج. فالله تبارك وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فيأتي الرزق بعد الزواج، فإن من أسباب الرزق الزواج عباد الله، فإن من هذه الأسباب سوء الاختيار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أسباب يقبل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وفي لفظ آخر قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، ليجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال للرجل: دين وأمانة وخلق. ثم قال: فزوجوه، أي إذا أتى بهذه الخصال فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فساد عظيم، لأننا رفضنا تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي الرجل ذو دين وذو أمانة وذو خلق ويرفض لأن ليس عنده شهرة، أو ليس عنده عمل، أو ليس عنده مال، وهذا خطر في الاختيار. وفي المقابل قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة كما في الصحيح، قال: تنكح المرأة لأربع: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزمني، حيث أن اليهود ينكحون للمال، والنصارى للجمال، والعرب للحسب والنسب. فأتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك: فاختر ذات الدين، وذاك آخر المطاف وأفضلها. ثم قال: تربت يداك، أي أنك وقفت على أرض صلبة وفزت ورب الكعبة إذا اخترت صاحبة الدين. وسنبين أيها الكرام من صاحبة الدين. فإن أيضا من الأسباب سوء الاختيار، ثم يأتي بعد ذلك عن سوء الاختيار سوء التربية. فإننا في مجتمعات لا يخفى على أحد أننا ذهبنا بعيدا عن مراد الله تبارك وتعالى في الزواج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالرجل الآن كل همه أن يكون ولده عنده شقة وسيارة ومصلحة، والفرح يتعمل في راس البر في القاعات وغير ذلك، ولم يهتم الوالد بتربية ولده، أنه سيأتي له بمرأة تكون خادمة له، بل هي مثل الأمة الرقيقة يتقي الله تبارك وتعالى فيها. وكذا هذه الفتاة أمها لا تهتم بتربيتها، وإنك تعجب عند الله في حل كثير من المشاكل، فتسأل الزوجة أنها تصلي فهي لا تصلي، بل إنما تجد شغلها الشاغل بالأفلام والمسلسلات وغير ذلك. فالأم لا تهتم بالتربية، ولكن تهتم بشوار يرج أرضان القرية، 120 فوطة كم طعم صيني، إلى غير ذلك مما نسمع. وهذا لا ينفع إلا ما جعل الله تبارك وتعالى فيه الفريدة. وربما تدخل على بنتك بعد 30 عام من زواجها فتجد هذا النيش الذي كلفته بعرق جبينك وتعب بدنك هو تهوى، وظللت سنوات تقضي في دين عليك بدون فائدة، ولم تربي المرأة ابنتها على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى حق زوجها. وهذا يأتي منه أيضا أن من الأسباب عدم الاعتراف بحق الزوج، وكذا الزوج لا يعترف بحق زوجته. وهذا والله الذي لا إله غيره مؤلم وعجيب، أن تجد المرأة في بيتها لا تعرف حق زوجها ولم تربى على ذلك، فإنك تجد عجبا عجابا، ولا سيما بعدما أتى هذا الإعلام الفاسد يضمر هذه المسألة. فالمرأة عليها حق عظيم لزوجها. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويا عجب أن تعرف المرأة ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: عندما جاء معاذ ابن جبل من اليمن ورأى الملوك يسجدون لهم أتباعهم، فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما هي معاذ؟ أي ماذا تصنع؟ فقال: يا رسول الله فقال يا رسول الله رأيت الملوك تسجد لهم أتباعهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لو أن للرجل من قدميه إلى مفرق رأسه صديدا قيحا وصديدا فلحسته المرأة بلسانها ما وفق حق زوجها. أريدك أن تتدبر عبد الله، لو أن هذه المرأة ابتليت برجل مرض فكان من شعره إلى مفرق رأسه ينزل منه القيح، وهي المدة التي تنزل منه بلا اختلاط دم، والصديد الذي يخرج من الجرح مصطحب بالماء والدم، فلحزته المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما وفت حق زوجها، ما وفت حق زوجها، لأن حق الزوج عظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، في زمن لا تعرف المرأة حق زوجها، فيخرج علينا في الإعلام من تقول المرأة ما عليهاش واجب إن هي تخدم زوجها ولا تربي أولادها ولا ترضعهم، أما تعمل إيه؟ حقها تقعد طول النهار على النيل. راجل بقى شقيان وتعبان يجد ويجتهد في زمن صعب إتيان المال واكتفاء الحاجات بدعوى امرأة تقول ليس له حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وفت حق زوجها، بل ويأتي الرجل بابنته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن ابنتي سائلة، فتقول يا رسول الله يا رسول الله لا أتزوج حتى أعلم حق زوجي علي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن بمنخاره صديق فلحسته المرأة ما وفت حق زوجها. يا الله، تدبروا يا أولي الألباب، أيها النساء اعلمنا حق الزوج، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إشارة عجيبة غريبة، كما روى الألباني في صحيح الجامع بسند صحيح من حديث عمة حسين بن المحسن رضي الله عنه وارضاه، قال أتت عمتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياها هل لك بعل؟ هل لك زوج؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها انظري فإنما هو جنتك ونارك. يا الله، انظري يعني رأبيه، اعتلوا حقه، فإنه سبب من أعظم الأسباب في جنتك أو نار. فحق الزوج عظيم، وكذلك حق الزوجة لها حق عظيم، كما عند مسلم من حديث معاوية بن حيدة يقول يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علينا؟ هي لا حق ولا ما لهاش حق؟ يترمى كده زي الكومودينو أو البترينة أو الشماعة في البيت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا ابتسيت، وألا تقبح، أي تقول قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. حق الزوجة. فتدبروا يا أولي الألباب، هذا الاعتراف بهذا الجميل وهذا الحق من أعظم الأسباب التي تحل المشاكل، ولكن رجل متكبر لا يعترف لامرأته بحقها، وامرأة متكبرة لا تعرف لزوجها بحقه، تنتج المشاكل ويكثر الطلاق ويضيع الأولاد، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وفي زمن الإعلام الفاسد الذي يخرج علينا صباحا ومساء بهذه الخرافات والخزعبلات، فتخرج امرأة مطلقة تتكلم في إصلاح البيوت، ولو أصلحت البيوت لأصلحت بيتها وغيرها وغيرها. ثم يأتي سبب من ذلك عظيم، أننا ننظر إلى هذا الإعلام على أنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تريد المرأة زوجا كهذا الممثل أو هذا الفنان أو هذا المغني، والله الذي لا إله غيره هذا خطأ وخطأ. أن تجد هذا الممثل طلق عشرات من النساء، وهذه الممثلة زوجت قبل ذلك مرات ومرات، والحقيقة المرة التي تغيب عن الناس. فالمشهد الذي تبهر أنت منه وأنت مأمور ألا تنظر إليه ربما أعيد عشرات المرات حتى يخرج بهذه الكيفية وهذه الهيئة. وفي الجملة يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك لما رأى النبي امرأة صلى الله عليه وسلم فدخل على زينب فقضى حاجته، ثم خرج النبي إلى الصحابة فقال: وأريدك أن تتدبر هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان. إن المرأة تقبل على الرجل المحرمة عليه في صورة شيطان، وكذلك تدبر في صورة شيطان. فمن رأى من امرأة شيء فليأتي أهلك، فإن عندها ما عندك. تدبروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فالنساء كلهن سواء، ولا يجمل المرأة إلا طاعة ربها تبارك وتعالى. فمن الأسباب هذا الإعلام الفاسد. والنظر راجل ينظر إلى النساء المحرمات عليه، ثم يرجع إلى امرأته المتعبة المطحونة في البيت ويريد منها كما رأى. وكذلك المرأة تنظر إلى التلفاز وعندما يعود لها زوجها تريده بالهيئة التي رأته أو رأت في هذا التلفاز، وهذا والله الذي لا إله إلا غيره عجب. فهذه المرأة التي رأيت يقضى منها ما يقضى من زوجتك، فأنت لم تراها وهي نائمة أو في دورة المياه أو هي مريضة أو غير ذلك. وكذلك المرأة التي رأت فإنها لا ترى الرجل هذا في هذه الأشياء. فكل بني آدم خطاء، فلا بد أن ننتبه أيها الكرام. وأيضا من هذه الأسباب وهي من أعظمها الغضب. الغضب أيها الكرام، وهذا سؤال يسأل: طلقت امرأتي وأنا غضبان، طلقت امرأتي وأنا كذا وكذا، حل المشكلة دي يا عم الشيخ، حللنك ما تغضبش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بيملك نفسه عند الغضب ده هو ده القوي وده الصبور. ليس الشديد بالسرعة، السرعة أنه يصنع أخاه يعني يأتي به لمس أكتاف، ليس هذا هو القوي، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن الغضب الذي يتصرف فيك هو الشيطان. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا محمر وجهه غضبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما هو فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى اللي يتحكم في مين؟ الشيطان. فأنت وأنت مغضب تضرب ولدك، تشق رأسه وتكسر عظمه، أو أنك تطلق امرأتك، أو تسب جارك، أو أنك تطرد عاملك وغير ذلك. وملاك الأمر ألا تغضب عند الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، لا تغضب عندما جاءه الرجل مستنصحا. أسباب كثر توقع الطلاق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه واقتفى أثره، ثم أما بعد. ثم بعد ذلك أيها الكرام، بعض الأسباب التي تحل هذه المشاكل. أولها الحكمة. الحكمة من أعظم الأسباب التي تحل مشاكلنا. ولذلك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجد عجبا عجابا في حل مشاكله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فيقول لها: هل عندك طعام؟ فتقول أم المؤمنين: لا. فيقول: إني إذا صائم. فيأتي قرابة الظهر إناء فيه لبن، فيشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: المتنفل أمير نفسه، إذا شاء أن يتم فليتم، وإذا شاء أن يفطر ألا يصوم أو ألا يتم فلا يتم. تدبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل البيت، قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. ما عملش مشكلة وقال: ولا ما بجيبش ولا ما بصرفش، طب والأكل اللي أنا جايبه امبارح، أو إلى آخره. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة أن تعرف طباع زوجتك، والمرأة كذلك تعرف طباع زوجها. فهذا سبب عظيم أيها الكرام، وبسبب غياب هذه الجزئية يقع كثير من المشاكل وتقع كثير من الطلاقات، كما أن نرى في هذه الأيام. أريدك أن تبين، أن تتبين من قول الله تبارك وتعالى، وهو يقول لنا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذا خاص بالرجال. ثم بين ربنا تبارك وتعالى النساء بعد ذلك قسمين، ولا يقف ذلك إلا حكيم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه المرأة الصالحة يقع منها أخطاء، والحكيم يعلم ذلك. فالمرأة الصالحة هذه الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع، قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، هذه المرأة الصالحة التي تدخل الجنة من أبوابها شاءت. هذه المرأة عليها طباع يعرفها الرجل، وعليها أشياء ليست بغريبة. فالمرأة صالحة ولكنها تأكل كثيرا، المرأة صالحة ولكنها تنام كثيرا، المرأة صالحة ولكنها تتكلم كثيرا. هذا أمر عادي، فتجد مشكلة قائمة: لك يا عم الشيخ مرات بتتكلم كثير، وقلت لها 20 مرة 100 مرة 1,000,000 مرة، ما بحبش الكلام الكثير. ده طبع الحكيم هو الذي يعلمه. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته بعد يوم طويل عانى فيه مع الناس، ودعاه إلى الله تبارك وتعالى وفعل كذا وكذا، فيدخل عند عائشة فتحكي له قصة 11 امرأة، وتخرج من قصة إلى قصة ومن حكاية إلى حكاية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها في الثالثة: كفاك يا مصدع، ولا في الثامنة: خلاص هتحكي لي حكايات البلد كلها، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم طباع المرأة، وهذا هو الحكيم. فأنت لو علمت ذلك، فوالله الذي لا إله غيره ما يحدث منك مشكلة. رجعت إلى بيتك وامرأتك نائمة، رجعت إلى امرأتك وهي تأكل، رجعت إلى امرأتك فحكت لك كلاما كثيرا. فالحكيم الذي يعلم ذلك، وهذه الأمور كلها ليست فيها مشكلة، ولكن الله تبارك وتعالى قال في القسم الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن. فهذا هو قسم هو الذي يختص به العلاج، المرأة الناشز التي تنشز على زوجها فتأتي ببوادر ذلك، يقول الله عز وجل لها: علمها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالحكيم الذي يعلم ذلك وهو الذي لا يجعل مشكلة من هذه الأمور. أيضا من أسباب حل المشاكل، وهذا حل عظيم، هو التغافل. كتير من الرجالة عاملين مشاكل كتير، ليه؟ بيعلق على كل حاجة، القميص ده متعلق كده، والكوبايه دي محطوطه هنا، والطبق ده معمول كذا، وهو داخل بيته هياكل النهارده كذا، فتلاقي مراته عامله له اكله ثانيه، دخل عايز يلبس الطقم الفلاني، فتلاقي مراته كاويه له طقم ثاني. اخي دماغك لازم تكون كبيره، ولازم تعدي الامور عشان الامور تمشي. فان الاسياد هم الذين يتغافلون. ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد القوم هو المتغالب اللي بيعدي الامور. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جيء له باضياف، فاستضافهم في منزل عائشه وهي تعد لهم واجبهم، فتاتي ام المؤمنين بصفيه، تاتي باناء فيه طعام، ادام فيه طعام، فعندما يدخل على الاضياف تأتي به عائشة وتضربه في الأرض فيكسر الإدام ويبحطر الطعام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: غارت أمكم، ده لو حدث هنا في المكان بتاعنا ده تأتي كبراء المنطقة عشان تحل المشكلة. أبدا، ده المكان تواعد في الأرض، ده اللي ما عادليش احترام، ما عادليش تقدير، انت طالق، معلش ترجع. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: غارت امكم، غارت امكم. موضوع سهل، لا تقف على شيء الا اذا كان في الحدود والاعراض، لما الامور بتعدي. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله، قال: تسعه اعشار الحكمه في التغافل. سن يعدي الامور. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول، فتقول له: ورأسه يا رسول الله، دنا رأسك توجعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: كيف بك يا عائشة؟ إذا مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يا هنان، إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يعمل معك كده. فقالت أم المؤمنين عائشة: والله إنك لترجع في هذه الليلة في بيتي تعرس بإحدى زوجاتي، ترجع في بيتي وتعرس بإحدى زوجاتي. فلم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على كلامها، ثم قال: ورأسه يا عائشة، وبدأت رحلة مرضه الذي مات فيه. الشاهد أيها الكرام، التغافل، التغافل أيضا من الأسباب عدم إفشاء السر. مشكلة من المشاكل إن كل مشاكلنا النهاردة على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الماسنجر، أصحابي وإخواتي وأعمامي وخلاني وجيراني وأصحابي اللي برا البلد عارفين مشكلتي. ده خطأ وغلط، ولا سيما إذا كان هذا في الفراش. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يصبح يهتك ستر الله تبارك وتعالى عليه. وفي السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس بعد الصلاة: والرجال والنساء حاضرون بعد الصلاة، الرجال ثم النساء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى الرجال فقال لا يفضي أحدكم لامرأته وتفضي إليه امرأته ثم يفشي سرها ثم قال هكذا للنساء فقالت امرأة يا رسول الله أريدك أن تتوضا قالت المرأة يا رسول الله والله إنهن يفعلن وهم يفعلون أشارت إلى النساء وأشارت إلى الرجال فقال النبي وضرب مثلا عظيما حقيرا قال إن مثل ذلك كشيطان لقي شيطانا فوقع بها أي جامعها والناس ينظرون يا الله أنت الراجل مع امرأته في فراش واحد في غرفة نومهم مغلق عليهم باب لا يراهم إلا الله سبحانه وبحمده تاني يوم على القهوة يحكي اللي حصل في الملعب يحكي اللي حصل في الورشة في المصنع في المتجر يحكي اللي حصل يا الله لأن أشر الناس منزلة وكذلك في أسراره ومشاكله فها هو النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بينه وبين أم المؤمنين عائشة مشكلة وما يعرف بها أحد وتحدث بين علي بن أبي طالب وفاطمة مشكلة ولا يعلم بها أحد المشاكل المشاكل معظم المشاكل النهارده انت قاعد تحل المشكله ماهيش المشكله ده انت بتحل في كلام عمها وكلام خالها وكلام جارها وكلام اخوه وكلام ابن عمه فين المشكله المشكله لما خرجت كبرت ولما كبرت قعدنا نحل في المشاكل اللي خرجت بره فاين كتم السر ايها الكرام واختم بهذا السبب لا تذهب لاحد يحل لك مشكلتك إلا إذا علمت أن مشكلتك تحل عنده راح يجيب خالها إلا بتكلمش إلا بسب الدين أو رايح يجيب فلان الفلاني إلا بتكلمش إلا بالسواطية والسكاكين وفلان اللي ما بتكلمش إلا بعد ما يروح يشتكي فلان لا شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثت بينه وبين أم المؤمنين عائشة مشكلة قال بمن نأتي نجيب مين يحل المشكله بتاعتنا هي مش راضيه ان النبي عليه يحل المشكله وهو راس كل خير صلى الله عليه وسلم فقال بمن ناتي نجيب مين يحل المشكله قال ناتي بعمر ناتي بعثمان ناتي بعلي ناتي بمن فوقع الكلام على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه نعم الاختيار ده اختيارك الايه اختيارك الصحيح قاعد في المشكله 20 واحد سامحوني يعني منهم كتير ما لهمش لازمه ولا يعرف يحل مشكله الا من رحم الله تبارك وتعالى فاتي بمن يحل لك مشكلتك المراه التي ذكرت في القران وخلد الله عز وجل ذكرها خولة بنت ثعلبة لما ذهبت النبي عليه الصلاة والسلام في حكم الظهار ولم ينزل الظهار من أول ما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل راحت له مرات فتذهب إليه فلن تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما قالت يوما من الأيام لعائشة أنا عندي مشكلة وعايز أحلها أبدا ما قالت إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ده أن تأتي بمن يحل لك مشكلتك أقرب الطرق وأعقل الناس وأحكم الناس وأعلم الناس هذا هو الذي يحل لك مشكلتك حتى لا تتضخم ثم يصعب بعد ذلك حلها أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن ينزل علينا رحماته وأن ينزل علينا بركاته وأن يهدئ سرنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجمع شملنا بمنه وفضله وكرمه اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم لا تدع لنا اللهم لا تدع بيننا ولا حولنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما